بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، أما بعد، لازلنا يا إخوة في الكلام عن حديث عمر رضي الله عنه في قصة تعليم جبريل للصحابة بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. وبدأنا في الحديث وأخذنا الركن الأول من أركان الإسلام، وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والركن الثاني كذلك إيتاء الزكاة باختصار، إيتاء الصلاة أو إقامة الصلاة باختصار، إقامة الصلاة باختصار. وعندنا الآن إيتاء الزكاة. وقال جبريل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة. وتؤتي الزكاة يعني تدفع الزكاة لمستحقها وتخرجها من المال الذي أوجبها الله فيه. قال جبريل: صدقت. يقول يصدق النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أتى معلما، أتى ليعلم الصحابة أمر دينهم ويلقي ذلك على من؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. وتؤتي الزكاة. إذن ما هي الزكاة؟ الزكاة يا إخوة هي النمو والزيادة، في اللغة النمو والزيادة. تقول العرب: زكى الزرع إذا نما وزاد. وفي الاصطلاح: حق واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة من الناس. حق واجب في مال خاص لطائفة خاصة من الناس تعبدا لله تعالى. من الذي أوجب هذا الحق الخاص أو الحق المعلوم؟ من الذي أوجبه؟ الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم. إذن حق معلوم يعني مال معلوم في مال مخصوص لطائفة مخصوصة، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى. حكم الزكاة، حكم الزكاة وأدائها ركن من أركان الإسلام وأحد مبانيه العظام، لأننا سبق وقلنا إن الإسلام يقوم على كم ركن؟ كم أركان الإسلام؟ على 5 أركان: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. إذن الزكاة أحد أركان الإسلام، يعني ركن من أركان الإسلام وأحد مبانيه العظام. وقد دل الكتاب والسنة وإجماع الأمة على وجوب الزكاة وأنها ركن من أركان الإسلام. فمن الكتاب آيات كثيرة ذكرها الله عز وجل في القرآن، ومنها قول الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. وقوله: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وآيات كثيرة ذكر بعض أهل العلم أن الزكاة وردت في القرآن قرينة للصلاة في 82 آية، هكذا قال بعض أهل العلم. إذن الزكاة لها أهمية عظيمة، ولهذا الله عز وجل كثيرا ما يذكرها قرينة الصلاة، بل هو الغالب قرينة الصلاة. والسنة التي دلت على وجوب الزكاة حديث ابن عمر المتقدم، وهذا الحديث حديث عمر هذا أيضا، وغيرهما من الأحاديث كلها تدل على أن الزكاة واجبة وأنها ركن من أركان الإسلام. طيب، من منعها؟ من منع الزكاة ولم يخرجها، يعني الزكاة واجبة في ماله لكنه لم يخرجها، منعها، هل يكفر بذلك؟ نقول: من منعها جحدا لوجوبها. إذا كان المانع لها جاحدا لوجوبه يقول الزكاة ليست واجبة، فهذا يكفر. إذا كان مثله لا يجهل هذا الأمر، إذا كان مقيما بين المسلمين ومثله لا يجهل هذا الأمر، يكفر كفرا أكبر، لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. أما إذا كان مثله يجهل، يعني ممكن أن يجهل هذا الحكم لكونه حديث عهد بالكفر، يعني أسلم حديثا، أو عاش في بادية لا يسمع شيئا من النصوص ولا يعرف شيئا من الأحكام الشرعية، أو عاش بين ظهور الكفار، فهذا يعذر ويعلم، لا يحكم بكفره ابتداء، وإنما يعلم ويقال له إن الزكاة واجبة من واجبات الإسلام وركن من أركانه العظام، فإذا أصر على المنع كفر والعياذ بالله. هذا إذا كان جاحدا لوجوبها. طيب إذا كان معترفا بوجوبها لكنه منعها بخلا، بعض الناس يمنع الزكاة بخل في المال، يعني بخلا بالمال لا يخرجها، هذا لا يكفر لكنه ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، كبيرة من الكبائر عملها، وهي منعه للزكاة الواجبة عليه شرعا وهو معترف بوجوبها لكنه منعها بخلا، وتؤخذ منه ويعزر، تؤخذ منه قصرا ويعزره الحاكم الشرعي على منعه للزكاة. وهل تغني عنه هل تجزي عنه إذا أخرجها، إذا أخرجت بدون إذنه؟ نعم، يعني تجزي عنه في الظاهر، والباطن يعلمه الله عز وجل، أما في الظاهر فإنها تجزي عنه. طيب لماذا لا تجزي عنه في الباطن عند بعض أهل العلم؟ قالوا لأن العبادة لا تصح إلا بنية، العبادة لا تصح إلا بنية، ولقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وقد أخرجها هنا بدون نية أو أخرجت عنه بدون نية. إذن هذا بالنسبة يا إخوة لحكم الزكاة. نأتي إلى أمر آخر وهو الوعيد الشديد على مانع الزكاة، الوعيد الشديد على من منع الزكاة، سواء كان منعه لها جحدا لوجوبها أو بخلا بها. ورد الوعيد يا إخوة في الكتاب والسنة، وعيد شديد، تخويف من الله عز وجل لهؤلاء الذين لا يخرجون الزكاة من أموالهم. ومن ذلك قول الله عز وجل والذين يكنزون الذهب والفضة، والكنز هو عدم إخراج الزكاة، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، وش يصير؟ ها، من يكمل الآية؟ من يكمل الآية؟ فبشره بعذاب أليم، يعني مؤلم شديد الإلام، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم، يعني هذا السبب، فذوقوا ما كنتم تكنزون. إذن هذا وعيد شديد على من منع الزكاة والعياذ بالله. ولا شك يا إخوة أن من منع الزكاة عليه الغرم ولغيره الغنم، يعني عليه العذاب وعليه الحساب ولغيره الفائدة والانتفاع، لأن المال سينتقل إلى غيره، المال سينتقل إلى غيره لأنه سيموت ويورث المال للمورث، فيكون عليه الإثم ويكون عليه العذاب والمال ينتفع به المورث. السنة أحاديث كثيرة، منها حديث أنس رضي الله عنه وفيه الوعيد الشديد، وأيضا حديث أبي هريرة ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حق الله فيها، وفي لفظ لا يؤدي زكاتها إلا صفحت له صفائح يوم القيامة من نار فيكوى بها جبينه وظهره وجنبه حتى تقوم الساعة فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وكذا ذكر لصاحب الإبل وصاحب الغنم وصاحب البقر إلى آخره. فالمهم لا شك أن الوعيد حاصل من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، الوعيد الشديد على مانع الزكاة. الأموال الزكوية يا إخوة أربعة أصناف، الأموال الزكوية أربعة أصناف: الخارج من الأرض يعني الحبوب والثمار التمور، الحبوب والثمار هذه تجب فيها الزكاة أيضا بدلالة الكتاب والسنة والإجماع. فمن الكتاب قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ومما أخرجنا لكم من الأرض. ويقول الله عز وجل: وآتوا حقه يوم حصاده. فهاتان الآيتان دالتان على وجوب الزكاة في الخارج من الأرض الحبوب والثمار. ومن السنة حديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: ليس على العبد أو ليس على الرجل في حبه ولا ثمره صدقة حتى يبلغ نصاب، فدل على أنه إذا بلغ نصاب وجبت فيه الزكاة. الخارج من الأرض الحبوب والثمار. طيب النصاب، النصاب كم نصاب الحبوب والثمار، أو ما مقدار نصاب الحبوب والثمار؟ الثمار المقصود بها التمور. مقدار النصاب 300 صاع، مقدار النصاب 300 صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، ويقدر في العصر الحاضر 612 كيلو. هذا نصاب، نصاب الحبوب والتمور 612 كيلو. وليس على المسلم زكاة إذا لم يبلغ الخارج من الأرض نصاب، إذا ما بلغ نصاب ما عليه زكاة، لقوله عليه الصلاة والسلام: ليس على الرجل في حبه ولا ثمره صدقة حتى يبلغ نصاب. والنصاب 300 صاع، لأن الحديث يقول: ليس فيما دون خمس أواق، ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. والوسق 60 صاع بالصاع النبوي، بالصاع النبوي 60 صاع، والصاع يعني الصاع 4 أمداد بهكذا، المد يعني ملء كفي الرجل المتوسط، هذا يسمى الكف، الكفان مد، والصاع 4 أمداد. إذن 300 صاع، إذا نقص الخارج من الأرض عن 300 صاع فليس فيه زكاة. طيب الواجب فيه، الواجب فيه إن كان يسقى بكلفة ومؤونة، يعني بالمكائن بكلفة ومؤونة، فالواجب فيه نصف العشر، نصف العشر يعني تقسم كم، تقسم كم، تقسم الخارج كله تقسمه على 20، فيكون الناتج القسمة هو الواجب، هو الواجب. فلو فرضنا أن عندنا 300 صاع نقسمها على 20 كم يطلع؟ إذا قسمنا على 20 كم؟ 16، 15. هذا الواجب هو خارج القسمة. هذا إذا كان يسقى بمؤونة وكلفة. لكن إذا كان يسقى بلا مؤونة، يعني الخارج من الأرض ينشأ على العيون والأنهار والأمطار، الواجب فيه العشر كاملا، يعني نقسم الموجود الماء الخارج من الأرض على 10. هذا هو الواجب، لقوله صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بمؤونة نصف العشر. وهذا واضح. طيب، هل في الخضروات والفواكه زكاة؟ الجواب: لا، ليس في الخضروات ولا في الفواكه زكاة. إذن الزكاة في ماذا؟ الخارج من الأرض، الخارج من الأرض. الزكاة في الحبوب والثمار بعد تصفيتها، بعد التصفية والتجفيف، الواجب فيها ما ذكرناه. إن كان بمؤونة نصف العشر، وإن كان بلا مؤونة العشر كاملة. إذن هذا هو القسم الأول، أو هو الصنف الأول من أصناف الأموال الزكوية. وإن شاء الله في المجلس القادم سنتكلم إن شاء الله على الأصناف الثلاثة التي تليه، أو نأخذ الصنف الثالث حتى ننتقل إلى كتابنا. الصنف الثالث الذهب والفضة، فالذهب والفضة من الأموال الزكوية، لكن بشرط أن تبلغ نصاب وأن يحول عليه الحول. يعني لا تجب الأموال الزكاة في الذهب والفضة إلا بشرط، وهو مرور الحول، مضي الحول عليها، وأن تبلغ نصاب. طيب والخارج من الأرض؟ الخارج من الأرض يشترط فيه بلوغ النصاب فقط، أما الحول فلا يشترط، للآية السابقة وآتوا حقه يوم حصاده. فالواجب فيه أن يخرج منه الواجب وقت الحصاد وقت الجذاذ. أما الذهب والفضة فالواجب فيه لا يجب إلا بشرطين، بشرطين: مضي الحول، مرور الحول، وبلوغ النصاب. والزكاة واجبة أيضا في الذهب والفضة، الزكاة واجبة في الذهب والفضة بدلالة الكتاب والسنة، الكتاب والسنة. فمن الكتاب الآية السابقة: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. هذه الآية دالة على وجوب الزكاة في الذهب والفضة. ومن السنة حديث منها قوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس أواق صدقة، ليس فيما دون خمس أواق صدقة، ولا فيما دون عشرين دينارا صدقة. وهذا هو مقدار النصاب. إذن ما هو مقدار النصاب بالنسبة للذهب والفضة؟ نحن اتفقنا على وجوب الزكاة في الذهب والفضة إذا بلغت نصاب ومضى عليها الحول، مر عليها حول. إذن ما هو مقدار النصاب؟ مقدار النصاب معشر المؤمنين، مقدار النصاب بالنسبة للذهب 20 مثقالا، أو نقول 20 دينارا، بدينار الذهب، وليس المراد بذلك العمرة، العملة الورقية الموجودة. 20 مثقالا أو 20 دينارا. فلو نقص مثقال واحد أو نصف مثقال فالزكاة لا تجب. بالنسبة للفضة، بالنسبة للفضة 200 درهم، هذا هو النصاب، ولو نقص درهما واحدا أو نصف درهم لا تجب فيها الزكاة، للحديث السابق، للحديث السابق. إذن ما هو الواجب؟ الواجب ربع العشر، ربع العشر. يعني نقسم كم على كم؟ نقسم على كم حتى يطلع، يعني حتى نعرف الخارج الذي نخرجه؟ نقسم على 40، نقسم على 40. فلو كان عندنا 1000 دينار أو 1000 ريال نريد أن نزكيها، نقسم على 40، كم ناتج القسمة؟ كم ناتج القسمة؟ 25 ريال. هذا هو الواجب. ولو كان عندنا مثلا 1000000 نقسم على 40، كم يطلع؟ كم؟ 25 ألف، 25 ألف، وهكذا. إذا ربع العشر، ربع العشر. فالزكاة واجبة في الذهب والفضة إذا بلغت نصابا ومضى عليها الحول، وهكذا. والتفاصيل كثيرة التي يعني تتبع هذا الموضوع، لكن نريد الاختصار نظرا لضيق الزمن. هذا ما يمكن أن نقوله في هذه الأمسية، وما بقي إن شاء الله نذكره في المجلس القادم إن كان في العمر بقية. وننتقل الآن إلى كتابنا رياض الصالحين للحافظ ابن للحافظ النووي رحمه الله تعالى، فهو كتاب قيم من عالم قيم، وأنصح الإخوة باقتناء هذا الكتاب ومطالعته في كل وقت، أو يعني مطالعته في بعض الأوقات، لأنه كتاب فيه خير كثير وينتفع به المسلم، وكم من ضال اهتدى بسبب هذا الكتاب، ولله الحمد والمنة. نعم اقرأ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال والأحوال البارزة والخفية. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال تعالى: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. وعن أمير المؤمنين إلى آخره. إذن عندنا الباب يا إخوة هذا باب إخلاص النية واستحضار النية عند الأعمال التعبدية، يعني عند العبادات. والمراد بذلك أن العبادة لا تصح إلا بنية. فلو أنك قمت تعبد الله عز وجل وزمنا طويلا وسنين عديدة ولم تقصد القرب إلى الله ولم تنوي بذلك القرب إلى الله ولم تقصد ثواب الله عز وجل، فإنه لا يكتب لك ثواب ولا يكتب لك أجر. إذن لا تصح العبادة أيا كانت قولية أو فعلية إلا بنية. والدليل على ذلك، الدليل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع الأمة إلا في مسائل قليلة جدا. فمن الكتاب ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى بقوله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. والشاهد هنا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين. مخلصين ماذا؟ النية لمن؟ لله عز وجل. هذا هو الشاهد. إذن هذه الآية دالة على وجوب اشتراط النية لصحة العبادة. ومن ذلك أيضا ما ذكره المصنف وهي قوله تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، يعني المقصود بذلك الهدي والأضاحي. فالله عز وجل لا ينتفع بلحومها ولا بدمائها ولا يصل إليه شيء من ذلك، إنما الذي يصل إلى الله ما هو؟ التقوى منكم، وأنتم الذين تنتفعون وتستفيدون من ذلك. فالتقوى هي التي تصل إلى الله عز وجل، وهي التي ينتفع منها من يعبد الله عز وجل بهذا النوع من العبادات، وهو القرب إلى الله عز وجل بالهدي والأضاحي. أيضا يقول الله عز وجل: قل إن تخفوا ما في صدوركم. انتبهوا، قل الخطاب لمن؟ الخطاب لمن؟ للرسول عليه الصلاة والسلام. الله يقول: قل يا محمد إن تخفوا، يا أمة يا عباد، إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. والنية أين مكانها؟ أين محل النية؟ القلب. إذن إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، لأن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ويعلم ما تسرون وما تعلنون، فلا يخفى عليه خافية جل وعلا. إذن هذه الآيات واضحة، ليس كذلك؟ نعم. إذن اشتراط النية لصحة العبادة دل عليه الكتاب، هذه آيات من الكتاب، والسنة تأتي الآن إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب ابن نفيل القرشي العدوي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، متفق على صحته. إذن هذا الحديث متفق على صحته، يعني الحديث صحيح، اتفق على صحته البخاري ومسلم. والحديث ماذا يقول؟ يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، يعني لا يحصل لك من الأعمال أيها الإنسان إلا ما عقدت النية عليه وعزمت على فعله قربة لله تعالى. إنما الأعمال بالنيات، يعني الأعمال منوطة بالنية، فإذا وجدت النية صالحة صح العمل، وإذا لم تكن كذلك فالعمل لا يصح. وإنما لكل امرئ ما نوى، يعني لا يحصل لك ما نويت. والحديث يا إخوة له قصة، الحديث له قصة. رجل أراد أن يتزوج امرأة في المدينة وهو كان في مكة، فأراد أن يهاجر، ولم تكن هجرته تعبدا لله تعالى، لم يكن مهاجرا بالمعنى الصحيح التعبدي، إنما هاجر من أجل أن يتزوج هذه المرأة أو يحصل له شيء من الدنيا. إذن الله عز وجل رد عليه هذا الأمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، قال فمن كانت هجرته لله إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، يعني بالنية الصادقة، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، يعني ليس لذلك دخل في العبادة، وإنما هجرته إلى الأمر الذي هاجر له. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالت: قلت يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. متفق عليه. إذن الشاهد عندنا الحديث صحيح متفق عليه، وصاحب الحديث عائشة رضي الله عنها، راوي الحديث صحابي الحديث عائشة رضي الله عنها أم عبد الله أم المؤمنين. الشاهد من الحديث قال عليه الصلاة والسلام: ثم يبعثون على نياتهم يوم القيامة، يعني من كانت نيته لله عز وجل ويبتغي الثواب والأجر منه جل وعلا فإنه يبعث على ذلك، ومن لم يكن كذلك فلا يحصل له شيء من الأجر والثواب. الحديث: النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أمر غيبي، وهذا من المعجزات النبوية، ولا يمكن أن يطلع عليه عليه الصلاة والسلام على هذا الأمر إلا بوحي من الله عز وجل، بإطلاع الله له، لأنه لا يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام. هذا الجيش الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسير بين بين بين مكة والمدينة في الطريق، ويقال أنه سيغزو مكة، وبينما هو يسير في مكان في صحراء في بيداء يخسف به. انظروا، هنا أمران: الأمر الأول كرامة للمؤمنين، كرامة للمؤمنين وحفظا من الله عز وجل لبلاد المسلمين، لأنه خسف بهؤلاء الظلمة، خسف بهم الأرض. والأمر الثاني معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، يخسف بهذا الجيش من أوله إلى آخره، يعني يكون تحت الأرض. عائشة كانت فتاة، قالت: يا رسول الله، أيخسف بهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ يعني في في في هذا المكان أناس ليسوا من الجيش، وفيه أسواق، فكيف يخسف بهؤلاء وهم ليس لهم ذنب؟ قال عليه الصلاة والسلام، انظروا الجواب، يبعثون على نياتهم عن يوم القيامة. فصاحب النية الحسنة السليمة الصادقة يحصل له الأجر والثواب، ومن ليس كذلك فلا يحصل له شيء. واضح هذا الكلام أليس كذلك؟ نعم واضح هذا الكلام. نقرأ. قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. متفق عليه. هذا الحديث أيضا حديث صحيح، اتفق البخاري ومسلم على إخراجه، وهو يدل على أمور ثلاثة. الأمر الأول قال: لا هجرة بعد الفتح، يعني ليست الهجرة مشروعة بعد الفتح، والمراد يعني من مكة. أما الهجرة فهي مشروعة، يعني من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، مشروعة إلى أن تقوم الساعة. لكن هنا قول لا هجرة بعد الفتح يعني لا هجرة من مكة إلى غيرها، لأنها صارت بلد إسلام، فلا هجرة منها. الأمر الثاني قوله صلى الله عليه وسلم: ولكن جهاد ونية. هنا الشاهد، ولكن جهاد ونية، يعني بعد فتح مكة. ومعلوم يا إخوة أن مكة فتحت متى؟ في السنة الثامنة من الهجرة. فتحت مكة في السنة الثامنة من الهجرة، فصارت بلد إسلام. قال: ليس بعد هذا الوقت هجرة من مكة، لكن جهاد ونية، يعني جهاد الكفار والجهاد في سبيل الله وجهاد النفس وجهاد الشيطان والنية الصالحة. لأنه قد جاء في الحديث أن من جاهد أو من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. من جاهد لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. أما من جاهد لحمية أو لشجاعة أو لأمر من الأمور الأخرى فإن جهاده لا يكون في سبيل الله. من جاهد لتكون كلمة الله هي العليا. ولكن جهاد ونية. الأمر الثالث قوله: وإذا استنفرتم فانفروا، يعني إذا استنفركم الإمام للجهاد في سبيل الله فإنه يجب عليكم أن تخرجوا إلى الجهاد. وإذا استنفرتم فانفروا إلى الجهاد، جاهدوا في سبيل الله، لأن الجهاد واجب عليكم وجوبا عينيا إذا استنفر الإمام. وهذه المسألة فيها تفصيل يطول ذكره. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فقال: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، حبسهم المرض، وفي رواية: إلا شركوكم في الأجر. رواه مسلم ورواه البخاري. عن أنس رضي الله عنه قال: رجعنا من غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أقواما خلفنا بالمدينة ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا، حبسهم العذر. إذن هذا الحديث يا إخوة من أعظم الأحاديث التي تبين فضل النية ومكانة النية بالنسبة للأمور التعبدية. كيف؟ هذا الحديث حديث صحيح، يعني رواه مسلم من حديث جابر، ورواه البخاري من حديث أنس، وكلا الحديثين صحيحان. طيب، هذا الحديث يا إخوة يبين أن الإنسان يحصل له الأجر بالنية حتى ولو لم يعمل، إذا منعه من العمل مانع أو حبسه من العمل حابس. طيب، هؤلاء الذين شاركوا الصحابة ومعهم النبي صلى الله عليه وسلم في الأجر وهم بالمدينة، كيف شاركوهم في الأجر؟ ما كانوا معهم، إنما شاركوهم بالنية، لأنهم كانوا يعزمون النية على الخروج والجهاد في سبيل الله، لكن منعهم مانع وحبسهم حابس وهو المرض والعذر. ولو لم يكن هذا الحابس ولو لم يكن هذا المانع لخرجوا في أول الغزاة. إذن شاركوا في هذا الأجر. وقول جابر رضي الله عنه في غزاة، يعني في غزوة تبوك، في غزوة تبوك، وغزوة تبوك كانت في السنة التاسعة من الهجرة، كانت في السنة التاسعة من الهجرة، كانت غزوة تبوك، وهي من آخر الغزوات التي غزاها النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لاحظوا يا إخوة، لاحظوا مكانة النية وفضل النية وما يترتب عليها من العمل. الأجر حصل لهؤلاء الذين لم يستطيعوا الخروج ولم يتمكنوا من الخروج بسبب صلاح النية. ومعلوم يا إخوة أن هذا فضل من الله عز وجل. ومن ذلك أنه جل وعلا جعل للمسافر إذا سافر ما كان يعمله مقيما، وجعل للمريض ما كان يعمله صحيحا. وكذلك هنا، فالله فضله واسع وكرمه واسع جل وعلا. نعم اقرأ. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي يزيد معن ابن يزيد ابن الأخنس رضي الله عنهم، وهو وأبوه وجده صحابيون، قال: كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد، فجئت فأخذتها فأتيته بها، فقال: والله ما إياك أردت. فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لك ما نويت يا يزيد، ولك ما أخذت يا معن. رواه البخاري. إذن لاحظوا هنا يا إخوة، انظروا، يزيد حصل له الأجر بالنية، لأنه وضع هذا المال عند هذا الرجل للصدقة، وابنه معا أتى وأخذ هذا المال، ولا شك أن معا في حاجة إلى هذا المال، وهو ابن المتصدق ابن يزيد. يزيد رضي الله عنه قال: يا معن ما إياك أردت، يعني هذا المال ما أريده لك، إنما أريده لغيرك، فليس لك أن تأخذ هذا المال. قال: فخاصمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني رفع أمر به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. النبي قال: لك ما نويت يا يزيد، حصل لك الأجر والثواب بسبب النية الخالصة، النية الصالحة، ولك ما أخذت يا معن من المال. فانظروا كيف كان تأثير النية في هذا الأمر، في هذه الصدقة. ونكتفي بهذا القدر وننتقل للأسئلة. نسأل الله عز وجل إخوة أن يخلص لنا ولكم الأعمال، وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، وأن يحفظنا وإياكم من كل سوء ومكروه، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين متبعين لسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. كما أسأله جل وعلا أن ينصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. نسأل الله عز وجل ينصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى أن يرد كيد الكائدين في نحورهم، وأن يجعل الغلبة والنصر للإسلام والمسلمين، وأن ينصر المجاهدين في كل مكان الذين جاهدوا لإعلاء كلمة الله. اللهم انصرهم نصرا عاجلا غير آجل، اللهم انصرهم نصرا عاجلا غير آجل، اللهم سدد سهامهم، اللهم وحد صفوفهم، اللهم اجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.